رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الآدمي من نطفة فإذا هو حي يسعى ورزقه بالعينين يبصر بهما المسعى وأشهد أن النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا ومن كان لهم تبعا أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وكفر عنا سيئاتنا وضع عنا أوزارنا ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أعتق في هذه الليلة رقابنا ورقاب والدينا ورقاب مشايخنا ورقاب زوجاتنا وأبنائنا وأصحاب الحقوق علينا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم امنن علينا بثواب ليلة القدر. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. فإن لم ترضى عنا فاعف عنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. أقول دائما نحن نملك تاريخا أنضر من الورد، أزهى من الزهر، أبيض من اللبن، أصفى من العسل، أنصع من الثلج، أطيب من المسك، أجمل وأحلى بكثير من ابتسامة الطفل الوليد. عندنا في أمتنا علماء ربانيون وعباد زاهدون وقضاة عادلون وحكام حكماء عادلون، بل عندنا في أمتنا أطفال أبطال وشباب أخيار ونساء قانتات عابدات. ويكفينا من السؤدد والمكانة والشرف أن ننسب لأمة على رأسها سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمتكم على مدار 20 لقاء مرت عن الغصن الندي الحسن بن علي، وعن الملك المجاهد نور الدين محمود، وعن الملك المجاهد هارون الرشيد، وعن الملك المجاهد صلاح الدين الأيوبي، وعن العز بن عبد السلام سلطان العلماء، وعن شيخ الإسلام ابن تيمية، وعن محمد بن سيرين، وعن ولو تكلمت أعواما أعدد مناقب هذه الشخصيات الفذة فليس هذا بالكثير والله. لقاؤنا في هذه الليلة مع من؟ مع إمام من الأئمة الأربعة الكبار. من هو؟ هذا الإمام جمع بين الحديث والفقه. ولد في غزة ودفن في تراب مصر. فمن هو؟ هذا الإمام تتلمذ على يد الإمام مالك، وتتلمذ على يد تلاميذ أبي حنيفة، وتتلمذ على يده أحمد بن حنبل. فمن هو؟ كلمتكم في هذه السلسلة عن أبي حنيفة النعمان ثابت الإمام، وكلمتكم عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وكلمتكم عن مفتي المدينة مالك الإمام، وكلهم أئمة أهل السنة، ولم يبقى من الأئمة الأربعة إلا أن نتحدث عن أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي. لقاؤنا مع ناصر الحديث والسنة أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، نسبه ينتهي إلى عبد مناف إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم. مولده، ولد رحمه الله تعالى في عام 150 في العام الذي توفي فيه الإمام ثابت بن النعمان أبي حنيفة. في السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد الشافعي، عوض الله أمة الإسلام عن أبي حنيفة بالشافعي رحمهم الله تعالى. وكان مولده في غزة، فاللهم فرج كرب إخواننا في كل أرض فلسطين. كان مولده في غزة، ومات أبوه إدريس وهو في عنفوان شبابه، ونشأ الشافعي يتيما رحمه الله تعالى في حجر أمه، نشأ يتيما في حجر أمه رحمه الله تعالى. خافت عليه أمه من الضيعة، خافت عليه أمه أن يضيع، فذهبت به إلى مكة وتربى فيها ونشأ فيها وأقبل على العلم، ثم لما كبر أقبل على المدينة ينهل من علم الإمام مالك، ثم سافر إلى العراق ثم ينهل من علم أبي حنيفة، ثم سافر إلى اليمن وإلى الحجاز وإلى الشام وإلى مصر، وكانت وفاته بأرض مصر، وضم ثرى مصر رفاة الشافعي رحمه الله تعالى. حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين. الله الله، شافعي حفظ القرآن عن ظهر قلب وهو ابن 7 سنين، وكان رحمه الله في قمة الذكاء، يتوقد نباهة وذكاء فعلا، لدرجة أنه كان إذا قرأ الصفحة حفظها عن ظهر قلب، إذا نظر في ورقة من أوراق العلم وقرأها مرة حفظها، آية في الحفظ، من عباقرة البشر رحمه الله تعالى. حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وحفظ كتاب الإمام مالك الموطأ وهو ابن 10 سنين. مش فهمه أو درسه، بقول لك حفظه صمه وهو ابن 10 سنين. ولما كان في الكتاب كان المعلم يرضى منه أن يقوم في مقامه، لأنه لم يكن عنده ما يعطيه للمعلم. يروح يتعلم في الكتاب، الأجرة بتاعته إيه؟ أن يقف مكان الشيخ يقري العيال. الشيخ بيثق فيه وفي علمه وفي حفظه، ولم يكن عند الشافعي ما يعطيه للمعلم، فاتفق رضي المعلم منه أن يقوم في مقامه عند تغيبه، لأن الشافعي لم يكن عنده ما يعطيه، وكان من الذكاء والحفظ والنباهة بمكان. لكن انظروا معي يا عباد الله إلى دور الأم. الشافعي نشأ يتيما فقيرا معدما، كان فقير جدا، لكن كان من ورائه أم صنعت منه لنا إماما في العلم والزهد والورع والعبادة. كان من ورائه أم، والأم هي التي تربي حقيقة. ولن أمل من هذه الكلمة: العرب قالوا قديما من وراء كل رجل عظيم أم. نشأ الشافعي يتيما، لكن كان من ورائه أم عظيمة دفعته للعلم. نشأ سفيان الثوري يتيما، لكن كان من ورائه أم ذكية قالت: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. نشأ أنس بن مالك صاحب رسول الله يتيما، لكن كان من ورائه أم سليم دفعته لخدمة رسول الله ففاز بعلم النبي وبدعاء النبي. نشأ البخاري يتيما، فكان من ورائه أم. نشأ الزبير بن العوام يتيما، فكان من ورائه أم. ووالله لو صلحت الأمهات لصلح الأبناء والأزواج. فاللهم أصلح نساءنا يا رب. لما حملت أمه به رأت رؤيا عجيبة. هذه الرؤيا ذكرها ابن عبد الحكم وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. لما حملت أم الشافعي بالشافعي رأت في المنام كأن المشترى خرج من بطنها ثم سقط على أرض مصر، ثم تطايرت منه شظيات في كل بلاد الدنيا. فسألت المعبرين فقالوا: ستلدين عالما يخص أهل مصر بعلمه، ثم ينتشر علمه في سائر الأمصار والأقطار. وكانت رؤيا صادقة. تعلم اللغة والشعر حتى قال أبو نعيم عنه في الحلية: كان أفصح أهل زمانه، وكان من أعذب أهل زمانه منطقا. برع في الشعر وسبق الشعراء. قال الشافعي: كنت امرأ أكتب الشعر فآتي البوادي فأسمع منهم ويسمعون مني، فقدمت مكة فخرجت وأنا أتمثل بشعر للبيد. قال: فضربني رجل من ورائي في كتفي وقال: يا هذا رجل من قريش من بني عبد المطلب، ورضيت لدينك ولدنياك أن تكون معلما، أن تكون شاعرا؟ غاية مناك يا ابني، يا ابن عم رسول الله، أنك تبقى شاعر؟ يا بني أطلب الفقه يعليك الله. واحد من البادية بتاع غنم، عارف ان ده ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: يا ابني انت رضيت لنفسك من الدنيا والدين تبقى شاعر؟ يا ابني اتعلم، تفقه، اطلب الفقه يعليك الله. قال الشافعي: فنفعني الله بكلامه. يا سلام. يبقى الشافعي رحمه الله تحول من الشعر إلى الفقه والعلم بسبب نصيحة من أعرابي راعي غنم. وكم من رجال حولتهم كلمة. كان لي سلسلة قديمة اسمها رجال حولتهم كلمة، منهم الشافعي، ولعلنا يكون لنا معها لقاء في مستقبل الأيام إن شاء الله. الشافعي كان يقول: ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد. لا، من تاني: ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد. كتير من الشعراء كذابين قوي. إذا جلس الحاكم على الكرسي ألفوا فيه القصائد: أنت العبقري، النجيب، الذكي، اللبيب، الفصيح، الألمعي، الأوزعي، اللولبي، أي حاجة آخرها إيه والسلام، عشان الأفية حبكت. أول ما يتزحلق من على الكرسي أول ما يركب الزحليقة، أول ما الوزير يطلع على المعاش، معاش اللي يزعله نفس الشاعر يقولك ده كان حرامي وكذاب وفاسد وضلالي. هم كثيرون ممن يعملون في الصحافة والإعلام كانوا ينافقون المخلوع ويرفعونه إلى قبة الفلك، فلما سقط سبوه وشتموه، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، عاش الملك مات الملك مع الريقة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. مش كلهم طبعا، أهل الإيمان الذين استخدموا هذه الموهبة في تعليم الناس وفي نصرة الحق، هؤلاء هم الناس. لكن الكثرة الكاثرة في الشعراء على هذا النحو، الشافعي قال خلاص ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد. حفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، ثم ذهب إلى مفتي المدينة مالك بن أنس الإمام يقرأ عليه الموطأ، فدخل عليه، وكان مالك له مجلس أعظم هيبة من مجلس الأمير. تعمم وتطيب وبخر الثوب وجلس على كرسي العلم وقال تعالى يا بني، أنت اللي عايز تقرأ الموطأ، عايز تاخد إجازة من الإمام مالك في الموطأ، اقرأ. أين كتابك أيها الولد؟ فين الكتاب اللي هتقرأ منه وأنا أبتدي ناقشك؟ أين كتابك؟ مش أي حد بيعمل رسالة دكتوراه بيحطها قدامه ويقعد يقرأ منها والدكاترة يناقشوه ويراجعوه. لا، الشافعي حاجة تانية. مالك بيقول له أين كتابك الذي ستقرأ منه؟ قال معي. قال أين هو؟ أنا لا أراه. قال هنا في صدري، أنا حفظه. صمه. قال اقرأ، فقرأ فما أسقط حرفا، لا في تعتعة ولا لألأة، حرف واحد ما غلطش فيه. فذهل مالك وقال يا بني إني أرى أن الله عز وجل قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية، وسيكون لك شأن، وسيكون لك شأن. طب ليه ما قالوش ده أنت عالم كبير، ده أنت ما حصلتش؟ لو قال له كده هيقع، هيغتر. يا ريت المشايخ يتعلموا الدرس ده، يا ريت الآباء يتعلموا الدرس ده. أما لقى تلميذ كده أو واعظ أو شيخ طالع كده يعني ما شاء الله جامد، أقولوش ده أنت عالم العلل، أقوله أثبت وتعلم وسيكون لك شأن. مش عايزين ننفخ في المشايخ، المشايخ هيطقوا من النفخ. مش عايزين نقعد نداهن حد، عايزين نتعلم من الأئمة. نعم، رحمه الله، تتلمذ على يد مالك وتتلمذ على يد محمد بن الحسن أكبر تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة، وتتلمذ على يده أحمد بن حنبل. سافر إلى المدينة وأخذ من أدب مالك قبل علمه، وكان يهابه لدرجة أنه يقول ما كنت أجرؤ أن أصفح الورق في مجلس مالك إلا صفحا رقيقا حتى لا أؤذيه. شفتوا الشافعي التلميذ المؤدب مع الشيخ لما يقلب الورقة كده في درس الشيخ، يحاول بقدر الإمكان الورقة ما تعملش صوت وهو يقلبها. أدب مفقود النهاردة. يبقى الشيخ قاعد، واحد قاعد حاطط رجله في وشه، أين الأدب؟ يبقى الشيخ قاعد وواحد قاعد مديله قفاه. يا أخي من الأدب في درس العلم تستقبل شيخك وتقعد قاعدة محترمة. يبقى الشيخ قاعد واحد قاعد وراه مسنود على الحيطة ورا الشيخ، والله هذا ليس من أدب طلب العلم. تلاقي واحد يقعد يلح على الشيخ في المسألة، ده السؤال بإذن مش تتكلم لوحدك، فين الأدب؟ تلاقي واحد يقاطع الشيخ وصوته يرتفع عليه يقعد يجادله، ليس هذا من أدب طلب العلم. اتعلموا أدب الطلب من الشافعي. رحمه الله تعالى، سافر إلى المدينة وتعلم من مالك، ورحل إلى العراق وتعلم من محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وحمل عنه وقر بعير. طلع من العراق كاتب أوراق يشيلها جمل من علم أبي حنيفة، وهنا درس طبعا، لازم طالب العلم يكتب. اللي يقعد في درس الشيخ كده يسمع وبس ده مش هيفلح، لابد أن تكتب، لأن العلم صيد والكتابة قيده، لازم تكتب. الشافعي ما ضيعش رحلته، خرج من العراق بوقر بعير، حمولة جمل، أوراق كلها ضمت مذهب أبي حنيفة، فحفظه وهضمه، وكان قد هضم مذهب مالك قبله رحمه الله تعالى. ثم سافر إلى اليمن وإلى الشام وإلى مصر. يقول الشافعي عن نفسه: كنت فقيرا يتيما في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني، فكنت أكتب في الأكتاف والعظام، يروح للجزار ويستوهب منه العظم، بعد ما يشفي ياخد العظم يكتب عليه، مش لاقي يجيب ورقة يكتب فيها، مش عارف، ما عندوش فلوس يشتري رقعة من جلد يكتب عليها، مش لاقي. قال: فكنت أكتب في الأكتاف والعظام، وكانت عندنا جرة قديمة، فكانت إذا امتلأت طرحت ما فيها. لكن انظروا إلى الهمة العالية عند طالب العلم، ثناء العلماء عليه. قال أحمد بن حنبل: ستة أدعو لهم في السحر، منهم الشافعي، كل ليلة، كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، أحمد بن حنبل وهو بيصلي وساجد كده يدعو للشافعي. ليه؟ لأنه تعلم منه كتير. أين دعاء طلبة العلم للعلماء الذين تعلموا منهم ولو كلمة؟ تنسيت أن الشيخ فلان ده ربنا هداك للصلاة بسببه لما سمعت شريط الصلاة؟ نسيت أن الشيخ فلان ده ربنا هداك وسبت الأغاني لما سمعت المحاضرة بتاعته سنة كذا؟ لا، ده كان زمان. أنا دلوقتي شايف نفسي عالم علامة بشتم في كل الشيوخ ولا حد عاجبني. يا راجل حرام عليك، عيب عليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحمد بن حنبل كل ليلة لحد ما مات يدعو في السحر للشافعي، وكان يقول رحمه الله: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو عنهما عوض؟ حد يعرف يستغنى عن الشمس أو عن عافيته؟ الشافعي كان كده، كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وقال أحمد بن حنبل في الشافعي: ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه. شفت حب الأئمة لبعض، شفت حب الشيوخ لبعض زمان، فيش حسد، مفيش حقد، مفيش فضايح، مفيش كذب، مفيش سباب وشتام. لا، يقول لك: ما مست يد أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه. وكان يقول عن الشافعي: الشافعي حديث صحيح ورأي صحيح قدم، فجعلنا على المحجة البيضاء. وكان يقول، لسه كلام أحمد في الشافعي: إن الله يقبض، إن الله يقيد للناس على رأس كل 100 سنة من يجدد للناس دينهم ويعلمهم السنن، فنظرنا في 100 الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز، ونظرنا في 100 الثانية فإذا هو الشافعي، ولولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. دي شهادة مين يا عم؟ أحمد بن حنبل. في مين؟ في الشافعي. لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. الشافعي بقى قال إيه في أبي حنيفة؟ قال: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. ده كان في توقير للعلماء مع بعض وحب، وكان في حاجة اسمها اختراع مش موجود النهاردة إلا عند من رحم الله، كان في اختراع اسمه أدب الخلاف ده ما عادش موجود، أو أصبح أنظر من الكبريت الأحمر. الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. أحمد بن حنبل يقول عن الشافعي: لولا الشافعي ما تعلمنا فقه الحديث. أبو زرعة قال: ما عند الشافعي حديث فيه غلط. مفتي مكة مسلم ابن خالد الزنجي أخذ بيد الشافعي وهو ابن 15 سنة وقال: أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي. الشافعي بدأ يفتي، ومن اللي أمره يفتي؟ مفتي الحرم. قال له: يا ابني استويت، يا ابني يا حبيب قلبي استويت، أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن والله لك أن تفتي. ده احنا النهاردة عندنا وعاظ ودعاء عندهم جرأة على الفتوى بشكل. قل لي أنت مين قال لك من العلماء أفتي؟ هي الفتوى هينة؟ أنت واعظ، أنت خطيب جمعة ما قصرت الدنيا، ما حصلتش. أنت بتعمل محاضرات بتزلزل الجامع، لكن هو كل واحد كده ينفع يفتي؟ مين من العلماء قال لك أفتي؟ الدنيا سبهللة والله العظيم. بعضنا، وما أبرئ نفسي، احنا كلنا، احنا التراب، احنا التراب الذي لجأ الناس له عندما فقدوا الماء. تعرض المسألة على أحدهم، ربما لو عرضت على عمر لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. في ناس ما بتقولش لا أدري أبدا أبدا. إخواننا ما ينفعش، اتقوا الله، اتقوا الله. مقام الفتوى ده مقام رهيب. المفتي يوقع عن رب العالمين، المفتي جعل نفسه بين الله وبين خلقه. لازم عالم يقولك افتي، العلماء يقولك افتي الناس. إنها مش كل واحد كده كل من هب ودب يتكلم في الحرام والحلال. قال: أخذ بيدي مفتي مكة مسلم ابن خالد الزنجي وأنا ابن 15 سنة وقال: أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي. قال أبو علي ابن حكمان للربيع: كان أصحاب مالك يفتخرون أنه يجلس في مجلسه 60 معمما، ولقد رأيت والله في مجلس الشافعي ما يزيد على 300 معمم سوى من شذ عني. شوف بقى، لما أنا قاعد في الدرس كده بدرس للناس، وقاعد في الدرس بيسمعني مين؟ الشيخ محمد حسان مثلا، الشيخ يعقوب بيسمعني، الشيخ الحويني، الدكتور جمال المراكبي، الدكتور الشيخ مصطفى العدوي، شيخنا الشيخ فلان. ده انت ما حصلتش بقى، دول بيسمعوك. فتلاميذ مالك كانوا بيفتخروا انه بيجلس في مجلس مالك 60 عالما كبيرا يسمعون. قال: انا بقى شفت في مجلس الشافعي 300 من اكابر العلماء يتعلمون سوى من شذ عني. قتيبة بن سعيد قال: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، ويموت أحمد وتظهر البدع. شوف رأيه في الشافعي إيه؟ أبو ثور قال: ما رأيت مثل الشافعي، ولا رأى هو مثل نفسه. هل هو أنا عيني شافت حد زي الشافعي في العلم والفقه؟ وما ظنش إن هو ما ظنش إن هو كمان شاف حد زي نفسه. ما رأيت أحدا مثل الشافعي، ولا رأى مثل نفسه. ابن عبد الحكم يقول: ما رأيت، يقول: إذا رأيت الشافعي يناظر أحدا فارحمه، ولو رأيته وهو يناظر أحدا لظننت أنه سبع سيأكله. وهو الذي علم الناس الحجج في المناظرة بقى، مؤدب، مناظرة بأدب، لكن إيه؟ الحجج تخرج من فمه كالقذائف، تدمر أي حجة يعرضها الخصم. يقولك لما تشوفه كده بيناظر حد تحس إنه أسد هيفترسه. سئل ابن خزيمة: هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم، ابن خزيمة ده اسمه إمام الأئمة، شوف بقى شهادته في الشافعي، سئل ابن خزيمة: هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يودعها الشافعي في كتبه؟ قال: لا أبدا، ده العلم كله حطه في كتبه. قال أحمد بن سلمة: تزوج، ودي طريفة قوي، تزوج الإمام إسحاق ابن راهوي من امرأة رجل كان عنده كتب الشافعي، والله لم يتزوجها إلا من أجل الكتب. واحد اتجوز واحدة طمع فيها، بس ليه؟ جوزها كان تلميذ للشافعي وعنده كتب في البيت بتاعت الشافعي. مات الراجل، قال بس اتجوز العروسة واخد كتب الشافعي وهعاشرها بالمعروف، لكن اللي طمعه فيها بس انه ايه؟ عندها كتب الامام الشافعي. خلاص اي واحدة عايزة عريس تجيب كتب الشافعي وربنا هيفرجها ان شاء الله. بس ده كان زمان بيقدر فيه الرجال العلم. الزواج يا اخواتي فيه مصالح كثيرة، ليس في الزواج مصلحة أن يلتقي رجل بامرأة فيقع العفاف وتخرج الذرية وفقط، لا، في مصالح كثيرة. أهو الرجل ده شاف دي مصلحة. بل أحد الصحابة اسمه غايب عن ذهني الآن، تزوج من امرأة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أظن عثمان بن طلحة أو غيره، بعدما مات عمر، قال: حتى تخبرني عن ليلى عمر. هي دي المصلحة. بس في مصالح كثيرة، مصاهرة أخيار، رعاية أرملة، رعاية يتامى، يعني ذكاؤه كان من أذكى الناس. من ذكائه أن رجلا ذهب إلى الإمام مالك وقال: يا إمام، دخلت على امرأتي وهي في هيئة رثة فغضبت وقلت: أنت طالق، إذا عدت ولم أجدك أحلى من القمر. واحد مهفوف في عقله، دخل على امراته استقبلته بثياب مرقية بصلية ثومية، قال لها: يا بنت اللذينة، طب شوفي بقى، أنا أخرج برة، لو رجعت ما لقيتكيش أحلى من القمر روحي لأمك، أنت طالق. قال مالك: طلقت. ليه؟ قال: وفيها كذاب، واحدة أحلى من القمر؟ ما أي راجل بيقول لمراته أنت أمر وهي أمر بالستر، وده كذب لغة وليس من الكذب شرعا. قال: اطلقت يا حبيبي، الشافعي موجود. تلميذه قال: يا إمام، تأذن لي أن أتكلم؟ قال: اتفضل يا ابني. قال: أرى أنها لم تطلق. قال: ولما؟ قال: لأنها فعلا أجمل من القمر. فغضب زوجها وقال: الويل لك، أين رأيت امرأتي؟ ده أنا هقطع رقبتك. قال له: يا عم والله ولا أعرفها، ولكن الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأجمل مخلوق خلقه الله في الدنيا الإنسان. فعلا أنت أجمل من القمر. يبقى لما تقول زوجتك بقلب جامد أنت أحلى من القمر، ده مش كده، القمر شوية طوب وشوية رملة وشوية جبال، إنما دي روح وحياة ومخلوق مكرم أسجد الله له الملائكة. فرجع مالك عن كلامه وعمل بكلام الشافعي. واحد تاني، ده موقف طريف قوي، من الخوارج اللي كفروا سيدنا علي. كان سيدنا الشافعي كتير قوي يستشهد بأشعار سيدنا علي وبفتاوى سيدنا علي وبكلام سيدنا علي، وهكذا أهل السنة يحبون كل أهل البيت ويتقربون إلى الله بحبهم وبحب الصحابة ويتردون على الجميع. واحد من الخوارج أعداء سيدنا علي رأى رؤيا فذهب بها إلى الشافعي، قال: يا أبا عبد الله، يا محمد، يا ابن إدريس، يا شافعي، كلما جلست في مجلس تكلمت عن فقه علي وعن علم علي، لقد رأيته البارحة في منامي وطرحت عليه أسئلة، وكلما سألته سؤالا قال لي: سلامة سلامة سلامة، إنه جاهل لا يعرف شيئا. فضحك الشافعي وقال: وهل ترى جوابا أعظم من هذا الجواب؟ ألم تقرأ قول الله تعالى: الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فضج المجلس بالضحك. لكن هذا من ذكائه رحمه الله. موقف آخر، وده حصل فعلا، رجل ذهب إلى الشافعي وقال وضعت تمرة في فمي وقلت إن أكلتها فامرأتي طالق وإن أخرجتها فامرأتي طالق، أفتني. يخرب بيت عقلك، هو امرأتك لعبة كده؟ هو الطلاق ده يلعب به الناس؟ حاطط لي تمرة في بقك، لو كلتها تبقى طالق، لو طلعتها تبقى طالق، حلها لي بقى. الناس يستهترون جدا بالطلاق، والطلاق يمين الفساق. هو الطلاق ده يمين يحلف به؟ نحن لا نحلف إلا بالله. إنما النهاردة ولا أنت طالق ولا إيه، طالق شافعي وحنبلي ومالكي وحنفي، وكل ما تحل تحرمي. يعني إيه؟ يعني بسستة، تحل وتحرم، تحل وتحرم، تهريج. أذكر إن واحد جالي يقول لي، أنا قلت لمراتي تحرمي علي زي ظهر أبويا. قلت له يخرب عقلك، أنت إيه دخل أبوك في القضية؟ فالناس النهاردة تهرج. فده بيقول لها بقى إن أخرجت التمرة فأنت طالق وإن أكلتها فأنت أيضا طالق، حلها لي يا شافعي. قال كل نصفها واطرح نصفها وهي امرأتك. الله عليك، مش قلت لو أكلتها؟ طب كل نصفها، يعني ما أكلتهاش كلها، وطلع نصها، يبقى لم تطرحها كلها وهي امرأتك. الله عليك. الله، تعرفين الطرفة اللي شيخنا الشيخ الحويني ربنا يتم عليه العافية حكاها لنا؟ الراجل اللي متجوز أربعة، ربنا ما يوريك، وبعدين الأربعة يعني تعبينه، فدخل على واحدة فراح مديها كلمتين، ردت عليه وحش، قال لها كده أنت طالق. قامت التانية قالت له يا ظالم، قال لها يا أختي يعني زعلانة عشانها وأنت كمان طالق. التالتة قالت له ليه كده بس؟ قال لها وأنت كمان طالق. الرابعة قطعت الخنس وسكتت، قال لها تعملي مؤدبة يعني وأنت كمان طالق. فجرته في البلكونة سمعت اللي حصل ده، قالت له يا ظالم يا مفتري، قال لها وانت كمان طالق لو جوزك وافق، قال له موافق وبصم لك. فطلق خمسة في نفس واحد. الناس يستهترون جدا بالطلاق، اتقوا الله يا عباد الله. لكن هذا من ذكاء الشافعي رحمه الله تعالى. علم الفراسة، كان ليا شيخ دكتور في الأزهر اسمه الدكتور محمد علي سحلول رحمه الله، كان يدرس لنا النحو والبلاغة والدعوة، وكان راجل يعني ما شاء الله من العلماء، وكان في خفة ظل عجيبة رحمه الله. حكى لنا الموقف ده وأنا أنقله والعتبة عليه. قال الشافعي كان من أعظم الناس فراسة، ووضع كده ضوابط وشروط معينة، يبص في وش الواحد يعرف إن ده بخيل أو كريم، يتكلم معك كلمتين بس يعرف إذا كنت أنت شجاع ولا جبان، هي نظرة واحدة كده. فسافر مرة إلى بغداد فنزل على رجل، فلما نظر إليه وسمع كلمات منه قال هذا من أبخل الناس، لكنه فوجئ بأن الرجل أكرمه وأطعمه أحسن الطعام وفرش له فراشا وثيرا وشربوا أحسن شراب مما أحله الله، وأكلة حلوة ونومة حلوة ولبسة حلوة، وحتى الحصان بتاعه جاب له أحسن علف شعيره وخلطه بالسكر، يعني دلعه ودلع حصانه. الشافعي طول الليل بيفرك هيتجنن، علمي كله ضاع في موضوع الفراسة. الصبح قال له جزاك الله خيرا على هذا المعروف، قال له معروف يعني نعم يا أخويا، طعامك بكذا ونومك بكذا وطعام فرسك بكذا. قال كم تطلب؟ قال أطلب 20 دينار، قال له خذ 200 لصدق فراستي فيك. كان زعلان سيدنا الشافعي قوي من المسلمين لأنهم تركوا علم الطب، وكان يقول إن الطب ثلث العلم، وكان يقول ضيع المسلمون ثلث العلم، الطب وتركوه اليهود والنصارى. النهاردة لما واحد باشا بيبيع تعالك في ألمانيا في فرنسا في أمريكا الطب بقى هناك. سأله المزني في مناظرة سأله المزني في خاطر عرض له في المتشابه الرحمن على العرش استوى كيف استوى والذرات ذروة المتشابه. فقال الشافعي له موبخا المزني ده عالم قال له يا مزني هل تدري أين أنت؟ أنت في مصر في الموضع الذي أهلك الله فيه فرعون. أخبرني كم نجم في السماء؟ قال له لا أدري. فكم كوكب؟ قال لا أدري. قال فأين طلوعه وأين أفوله؟ قال لا أدري. قال شيء تراه بعينيك من خلق الله ولا تدري عنه شيئا فكيف تبحث في ذات الله؟ قال المزني ثم سألني مسائل في الوضوء فلم أدري لها جوابا. قال شيء تحتاجه في اليوم 5 مرات وتجهله؟ يا مزني تعرف بالمخلوق على الخالق، فإن عرض لك في خاطرك شيء فاقرأ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض. يعني تعرف بالمخلوق على الخالق تقريبا من نفس مشكاة أبي بكر لما قالوا يا أبا بكر كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. قالوا كيف ذلك؟ قال العجز عن الإدراك إدراك والبحث في ذات الله إشراك. عقيدته من أئمة أهل السنة. يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بالأهواء. سألوه يا شافعي القرآن مخلوق؟ قال أف أف القرآن كلام الله ليس بمخلوق. من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. وكان لما جاء مصر قالوا يا إمام الليث بن سعد إمام مصر رحمه الله كان يقول لو رأيت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته. قال قصر الليث أنا أقول لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته. قال يا ربيع بيعلم تلميذه خذ مني 3 لا تخوضن في أصحاب رسول الله فإن خصمك فيهم غدا محمد صلى الله عليه وسلم. إكش دعوة حصل بين سيدنا علي وسيدنا معاوية أنت مالك؟ قال ولا تشتغل بالكلام فإن اطلعت على أهل الكلام فإذا هم أهل تعطيل ولا تشتغل بالنجوم. وكان يقول حكمي في أهل الكلام أن يوضعوا على دواب بالمقلوب وأن يضربوا بالجريد وأن يطافوا بهم على القبائل وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وكان يقول لا تصلي خلف رافضي ولا قدري ولا مرجئ. اوعى تصلي ورا رافضي بيشتم الصحابة شيعي رافضي ضلالي بيكفر الصحابة. ده رأي الشافعي. لا تصلي خلف رافضي كان يقول إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين ولا مرجئ يقول الإيمان قول يا بختنا بالنبي وهو ما عملش أي حاجة من أمر النبي ولا يقيم دينه خالص ولا خلف قدري يقول إن المشيئة من عند نفسه. أخلاقه وأنا أتكلم بسرعة جدا من أخلاقه أنه لما سافر إلى بغداد ترك القنوت في الفجر وكان يصر عليه في مذهبه فلما سأله تلاميذه قال نحن في بلد أبي حنيفة وكان لا يرى القنوت في صلاة الصبح. يقول يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا فلما رآني من الغد أخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ أنت عالم وأنا عالم اختلفت في 100 مسألة يا أخي نقطع بعض. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ كرمه. قال عمرو بن سواد كان الشافعي من أسخى الناس في الدنيا بالدرهم والدينار والطعام. قال الشافعي أفلست في دهري 3 إفلاسات حتى بعت متاعي وثيابي وقليلي وكثيري. من الكرم. قال الحميدي قدم الشافعي صنعاء فضربت له خيمة ومعه 10,000 دينار الدينار 5 جرام ذهب ومعه 10,000 دينار فما قلعت الخيمة ومعه منها دينار واحد اللي يجي له يديله. مر يوما ببعض الغلمان فسقط الصوت من يده، عصاية الشافعي وقعت من ايده كده، فأخذها صبي مؤدب ومسحها بكمه وادها للشافعي فأعطاه عليها 7 دنانير. شوف الدينار ده له 35 جرام ذهب، عشان ايه؟ نول العصاية. أي كرم. أما في التواضع فكان يقول: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وأما في الإخلاص فكان يقول: ما نظرت أحدا على الغلبة، ما أناظر إلا على الحق، وما نظرت أحدا إلا على النصيحة، ولوددت أن يجري الله الحق على لسانه. وكان يقول: أحب الصالحين ولست منهم. يا سلام، شفع مش منهم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بحبهم شفاعة، وأكره من كانت تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. وكان يقول: وددت لو تعلم الناس علمي ولم أذكر هنالك. مخلص، مش بتاع شهرة ولا طبل ولا زمر. عبادته. قال الربيع بن سليمان: قسم الشافعي ليله إلى 3 أقسام: ثلث يقيم فيه كل الليل، وثلث يكتب، وثلث ينام. كان بيختم القرآن في رمضان 60 ختمة، كل يوم يختم ختمة وكل ليلة يختم ختمة، ده بيتنفس قرآن. يقول: ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة وتقيأتها. قالوا: ولم؟ قال: لأن الشبع يأتي بالتخمة والبطنة تذهب الفطنة. وكان يقول: عليكم بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. عليكم بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. وقال: ما أفلح سمين أبدا إلا محمد ابن الحسن. ليه؟ قال: لأن العاقل لا يعدو عن إحدى خلتين، إما أن يغتم لآخرته، وإما أن يغتم لدنياه، والشحم مع الغم لا ينعقد. واحد كان مدملك كده، ده مش شايل هم حاجة، والشحم مع الغم لا ينعقد. ده مش كلامي، عشان حد بعدين يزعل مني، ده كلام مين؟ الشافعي رحمه الله. أقواله، ونختم بسرعة. قال: طلب العلم أفضل من صلاة التطوع. قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: إذا خالف قول الحديث فاضربوا به عرض الحائط. قال: كل حديث لرسول الله لم تسمعوه مني فهو مذهبي. روى حديثا للحميدي، فقال الحميدي: أو تعمل به يا شافعي؟ فغضب وقال: أرأيتني خرجت لك من كنيسة؟ أو علي زنار حتى أحدث بكلام النبي ولا أعمل به؟ ده كان كل حديث بيقوله بيعمل به رحمه الله تعالى. وكان يقول: عليكم بالحديث، فإنهم أقل الناس خطأ وأكثر الناس صوابا، وإني إذا رأيت محدثا كأني رأيت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقواله بل من حكمه: إرضاء كل الناس غاية لا تدرك. ومن حكمه، طبعا كل كلمة أنا عندي فيها كلام كتير بس الوقت بيداهمني، ومن حكمه: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. واحد بيسب دينك، واحد بيسبك وانت بارد تلاجة تلم، يبقى انت، يبقى ده مش بني آدم ده. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، اغضب بس املك نفسك. ومن استرضي، بقولك حقك علي، انا غلطان، ابوس رجليك. ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. وكان يقول كلمة رائعة: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب موته. قال المزني: دخلت على الشافعي في مرضه فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، ولإخواني مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، وعلى ربي واردة، وما أدري هل تصير روحي إلى جنة فأهنيها أم إلى جهنم فأعزيها. ثم أخذ يبكي ويبكي وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي من عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي رأيت عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما، ولولاك لم يغوى ولولاك لم يغوي إبليس عابدا فكيف وقد أغوى صفيك آدم وإني لآتي الذنب أعرف قدره وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحما. وهو عيان تلميذ الربيع دخل عليه قال له قوى الله ضعفك يا إمام، فضحك وقال لو قوى ضعفي لقتلني. قال أنا ما قصدت إلا الخير، قصدت أدعي لك بس طلعت غلط. قال أنت لو سببتني لعلمت أنك ما تظن إلا الخير. شوفوا حسن الظن بالمسلمين. مات وعنده كم سنة بقى إمام الدنيا الشافعي؟ 54 سنة بس. مات في مصر في يوم خميس، ودفن في ليلة الجمعة في عام 400، ودفن في بلدنا رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشافعي. أنا مقصر مع الشافعي والله، عايز أتكلم 10 ساعات لكن الوقت خلاص انتهى وخدنا كمان دقيقتين زيادة. اللهم ارحم الشافعي وارفع درجته في أعلى عليين، واجمعنا معه تحت لواء سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم أوي أوي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير